السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. مع مفتاح جديد من مفاتيح النجاح من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن شخصين تساويا في الإمكانات والمعوقات والهدف. اتنين عندهم نفس الهدف وعندهم نفس الإمكانيات وعندهم نفس المعوقات، هما الاثنين بادئين مع بعض. لماذا ينجح أحدهما ويفشل الآخر؟ قبل أن أبدأ في الحديث عايز أذكر قصة عشان توضح لنا، لأن الحديث شوية محتاج شرح يعني. القصة دي هتوضح لك فكرة الحديث. لما كنا بنعتكف أنا وبعض الشباب، ففي واحد جالنا جديد يعتكف معانا. فالشاب ده، معلش انا احكيها باللغه المصريه لان هي جمالها ان هي تتحكي باللغه المصريه. الشاب ده قال بص انا جاي اعتكف، احنا كنا بنعتكف حوالي 20 يوم يعني. قال انا جاي ال 20 يوم دول عشان حد بيسال ان انا لغيت فقره الاسئله. لا هو اصلا ما كانش فيه فقره اسئله بالنسبه للدرس الثاني، فلو في اي اسئله ممكن تكتبوها في التعليقات وان شاء الله احاول اجاوب عليها. احنا كنا بنعتكف وجالنا الشاب ده اول مره يجي يعتكف معانا، فقال لي بص انا جاي ال20 يوم دول عايز اعمل نظام عباده ونظام تغذيه. بيقول لي انت شايف وزني كبير فانا عايز اقلل من وزني، فبص عايزين بقى نعيش في زهد. فقلت له ماشي. المهم اول يوم، احنا لسه في اول يوم، هو طبعا جاي كاوي الجلاليب بتاعته، الجلابيه اللي هو القميص يعني، كاوي الجلاليب. الناس اللي معانا اللي هم سامعين الدرس وحضروا معانا الاعتكاف هيفتكروا القصة. فهو كاوي الجلابية. أول يوم في الفطار كان في بعض الناس بيعملوا فطار في بيتهم، يعني زوجاتهم بيعملوا الفطار ويجيبوه نجتمع عليه يعني. فالفطار بقى كان جميل، وفي بقى كل الفراخ وبسلة ورز وأكل بقى جامد يعني. فالمهم صاحبنا ده اللي قال أنا عايز أبدأ في العبادة والزهد، فضل ياكل ياكل ياكل، بص مش عايز اقول لكم عمل ايه في الاكل. جه يلبس الجلابيه بقى عشان يصلي بقى، ما هو كاوي الجلاليب عشان يصلي بيها التهجد. جه يلبس الجلابيه، دخل الجلابيه من فوق، الجلابيه مش راضيه تنزل. يعني ايه؟ من كتر ما الاكل يعني عمل مسافه، فبيحاول ينزل، شوف بيعمل كده مش عارف. هو ده بالضبط موضوع الحديث عندنا النهارده. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. من هنا لهنا لابس درع من الحديد، تمام كده. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده. المنفق لما بيجي ينفق بيلاقي ان الجبة اللي هو لابسها بقت كبيرة عليه لدرجة ان هي حتى تخفي بنانه وتعفو اثره، بتبقى الجلابية كده او الدرع اللي هو لابسه كبير عليه. واما البخيل فلا يريد ان ينفق، وفي رواية فاذا هم ان ينفق لزقت، يعني الا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. الحديث له روايات كثيرة. باختصار النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حال من أنفق أو من يريد أن ينفق بشخصين، شخصين عندهم نفس الإمكانيات. شوفوا يا شباب الحديث جميل جدا، قال لك في شخصين عندهم نفس الإمكانيات نفس المعوقات، عليهم درع من حديد. معنى كلمة درع من حديد تبين أن الإنسان يعني سيحصل على مشقة إذا أراد أن ينجز هدفه، لكن مع ذلك هذا الخلق اللي هو البخل أو شح النفس أو الكسل أو الهوى قابل للتعديل، تقدر تغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لك أن في شخص عود نفسه على البذل، فلما عود نفسه على البذل طاوعته نفسه بدل ما هو يطاوع نفسه. فلما عود نفسه وأخذها بالجد وحملها على ما يطلب كانت عونا له وزادت. يعني شوف هو بس عايز ينزل الجلابية، لا ده الجلابية بقت واسعة عليه وبقت جميلة. فكل ما يجي ينفق التاني بقى كل ما يجي ينفق فنفسه تحدثه: لا طب ما انت كده هتخسر فلوسك، طيب ما مش لازم تعمل. فيبقى واحد عندنا كلما هم فعل لا يفكر في العواقب، إذا أراد خيرا أقدم عليه. والشخص الآخر كل ما يفكر في فكرة جميلة، عايز يغير نفسه، عايز يقرب من ربنا، عايز يتعلم قرآن، عايز يراعي أولاده أهل بيته، عايز يعمل أي عمل خير، كل ما ينوي يقعد يكسل. ليه؟ هل النتيجة دي يا شباب وصل ليها من نفسه؟ لا، لأن إحنا عندنا الاتنين بدأوا بداية واحدة. تخيل الاتنين واقفين هنا كده، نفس الإمكانات، لكن واحد منهم نفس الإمكانات نفس المعوقات، واحد منهم أخذ الطريق ده ومشي فيه، والتاني أخذ الطريق ده. الأول كانت المسافة بينهم قريبة، ده بيغلط، يعني أقصد ده بيعمل حاجة صح وده بيعمل حاجة غلط، المسافة لسه مش باينة. مع مرور الزمن ستجد الفرق شاسعا بين هذا وذاك. طيب نفهم بقى الفكرة دي يا شباب من البداية. الإنسان يا شباب لما يحب يغير نفسه عنده حاجتين: عنده صفة وحشة عايز يبطلها، وعنده صفة حلوة عايز يضيفها. عايز شيء يتخلص منه، بيدخن مثلا، بيتفرج على أفلام ومسلسلات ومضيع وقته، إنسان مثلا بيكذب، إنسان بينام كتير، كسلان، ما بيلعبش رياضة، فعايز يتخلص من الكسل والهوى والكذب والرياء. وفي نفس الوقت عنده أشياء عايز يضيفها، زي ما احنا قلنا كده، عايز ينظف بيته ويعمل ديكور، ينظف يخرج الحاجة الوحشة، يكنس ويمسح ويعمل ديكور بقى يخلي البيت أجمل. تمام؟ طيب يبقى لكن الإنسان بقى هنا بتصارع نفسه، هو عايز يصلي قيام الليل ونفسه بتقول له نام، الجو حلو والسرير دافي. يبقى في إرادتان هنا، نفسه تريد هواها وهو يريد الخير. اللذة العاجلة هنا هي النفس، إنك تنام، واللذة الآجلة هي إنك تقوم تصلي، هيحصل لك لذة جميلة جدا. فلما أنت تتصارع مع نفسك ولا تطيع، لا تطع نفسك في ما تريد، هنا بقى أنت كسبت كده واحد، يبقى كده واحد وهنا صفر. في المرة التانية جيت تاني يوم المنبه ضرب، قمت جاي قايم، يبقى 2-0، 3-0، 4-0، بعد مدة لن تحتاج إلى أي عناء ولا أي مشقة إن شاء الله، ستكون عادة عندك ويتحول العدو إلى معين وسند وصديق. إذن الإنسان يجاهد نفسه فيما يطلب، هي العدو، تمام كده؟ ليس هناك من يحول بينك وبين النجاح سوى نفسك، تتصارع أنت وهي، تغلبك مرة وتغلبها مرة، لكن بعد مدة من الاجتهاد لابد أنها ستطيعك إن شاء الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى خلاص حق على الله، فسنيسره لليسرى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى خلينا نتصور كده الفكرة بتيجي إزاي. الإنسان يريد طبعا، المنفق والبخيل هنا كأن البخل ده شباب صفة موجودة عند كل إنسان، البخل والكسل والهوى هذه موجودة عند الإنسان، العجلة، استعجال النتائج. يبقى إذن إمكاناتنا، كل الناس يا جماعة عندها مجالات تستطيع أن تنجح فيها، وعندها إمكانات تمتلكها، وعندها أهداف مناسبة، كلنا مستوون في هذا، كل إنسان له مجالات، ما فيش يعني في تكافؤ فرص عند الله. يعني من يريد أن يسبق عند الله وأن يغير نفسه في طريق الله تكافؤ الفرص بلا شك، خلاص كل واحد عنده إمكانات. هنا بقى احنا في البداية، هو أنا وصديقي بدأنا نتمرن النهاردة في النادي، أنا وهو زي بعض، جسمنا زي بعض وإمكاناتنا واحدة، بس أنا اتمرنت أكتر وهو كبر دماغه، خلاص مع إن البداية كانت واحدة والإمكانيات واحدة، لكن خلاص أنا بقيت فين وهو بقى فين. يبقى دي مهمة جدا أنك أنت تفهمها، أنك لا تنظر إلى الإنسان الناجح إلى صورته الحالية، انظر إليه كيف بدأ. أي إنسان ناجح في أي مجال، في القرآن، في العلم، في الرياضة، في تربية أبنائه، في الثقافة، في منصب، في أي شيء، لابد أن تنظر إليه كيف بدأ، ولكن وليس كيف انتهى. مشكلة كثير من الشباب أنه يريد أن يكون مكان البطل وقت استلام الجائزة دون أن يقطع طريق البطولة الشاق. عجبه أن فلان بيقول معلومات جميلة ومرتبة، عجبه أن فلان يقرأ القرآن بطلاقة، عجبه أن فلان بيعمل مهارات في الرياضة، هو ينظر إلى هذا، لا، انظر كيف وصل. أنت ليه فاكر إن هي دي النتيجة؟ لا، عارف أنت البناء الجميل اللي كان في عمارة هنا بتتبني جنبنا، كنت هوريها لكم، لو وريتها لكم قبل شهر هتقول دي إيه، شكلها وحش خالص، شكلها فعلا كان يضايق يعني. لذلك هم بيغطوها ليه؟ عشان لو أنت شفتها وهي بتتبني مش هتعجبك، بعد بقى ما اتبنت تنبهر بيها. نفس الشيء الإنسان الذي يبني نفسه إذا رأيته وقت البناء وهو لسه بيبني ستجد إخفاقات وفشل ويقع مرة ويقوم مرة، لكن عنده هدف فيصبر، فهذا الصبر بإذن الله هو الذي أعانه على أن يبني نفسه حجرا حجرا. أنت بقى بصيت للبرج وهو عالي، ما بصيتش وهو لسه بيتبني. إذن من يريد أن يغير نفسه لابد أن يعرف أمورا من هذا الحديث. الأمر الأول أن تغيير النفس ليس سهلا، درع حديد. النبي صلى الله عليه وسلم شبه إن واحد درع حديد ومتكتف هنا كده، عايز ينزل الدرع عشان يغطي جسمه، في صعوبة لكن ممكن. يبقى الفكرة الأولى ليس تغيير العادات أو اكتساب العادات أمرا سهلا. اتنين، لكنه ممكن، في قابلية، إنما العلم بالتعلم، من يتصبر يصبره الله. الأمر الثالث تلاحظ التدرج، تلاحظ كلما أراد أن ينفق يبقى إيه، بياخد خطوة خطوة. أنا المنبه بيضرب عشان أصلي بالليل، أو عايز مثلا أقوم ألعب رياضة، أول ما بيجي وقت الرياضة أو وقت الجيم ببقى تعبان، النهاردة تعبان، بعده أقل تعب، وهكذا لحد ما يتحول هذا العمل من مشقة إلى سهولة ومن ملل إلى متعة. هل يكتفي بذلك؟ لا، لابد أنك ستجمع معه أعمالا أخرى. وهو ده معنى إيه يا شباب؟ حتى تعفي أثره. هو كان عايز يلبس جلابية كده أو درع يا دوبك يستره، لا ده بقى مغرقه. كنت بس عايز أقوم، والله يا شباب، وهذا يعني أقولها لكم والله، لم أطلب شيئا أريده فأبدأ في خطوة منه إلا وتفتح فيه بركات لم أكن أعمل حسابها، مش في دماغي. أنا مثلا تعبان عايز أقرأ صفحتين قبل ما أنام، الصفحتين يجيبوا جزئين ثلاثة، ومش جزئين ثلاثة بس، لا ده يجيبوا معاني جميلة فأكتب فوائد. طب أنا عايز بس، أنا النهاردة تعبان جدا مش قادر أعمل الكورس الرياضي مثلا، هلعب لي مثلا 10 بطن و20 ضغط، تلاقي ال10 بطن جابوا 100 وال20 جابوا مثلا 150 وهكذا. عايز مثلا عايز أدي الناس درس ساعة، تلاقي الساعة جابت ساعتين. اعرف لو كسرت الحاجز الأول لن تتوقف عن الخير. بس ما هي المشكلة؟ إنك مش عايز تاخد الخطوة الأولى، الشيطان مصعب لك ونفسك مصعبة لك، عايزك تاخد اللذة العاجلة. كان في شاب بيقول لي يا شيخ إزاي في واحد صحابي كان بيقرأ مثلا القرآن في ركعة، أو إزاي مثلا أنت تقدر تدي درس 10 ساعات. قلت له أنت بتقدر تمسك التليفون قد إيه؟ قال لي أنا بقعد على التليفون 15 ساعة. قلت له خلاص، إذا أراد الإنسان شيئا وأحبه صبر عليه. بالعكس، قلت له انت قاعد على التليفون في ال15 ساعه بتتعب؟ قال لي لا، ده انا ببقى مستمتع. قلت له بس كذلك، من تعب في شيء اسعده الله به. ودي مهمه جدا يا شباب. يبقى نرجع تاني لفكرتنا. صاحبنا التاني ده بقى اللي هو بقى الراجل البخيل، البخيل فضل زي ما هو، اتبع نفسه هواها، لابس الدرع وما حاولش خالص. بعد مدة بقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإذا هم أن ينفق، ما هو الإنسان اللي هو اتبع هواه، كل ما يجي يلعب رياضة أقعد، كل ما يجي يذاكر أقعد، كل ما يجي يتعلم شيء أقعد، كل ما يجي يفعل شيء نافع أقعد، عمال يتبع الهوى، يعمل الحاجة الغلط ويكسل عن الحاجة الصح. بعد بقى مدة، ودي بقى المصيبة بقى، ركز، بعد مدة إذا أراد أن يغير نفسه، يعني هو مثلا هيفوق، مثلا ممكن يفوق، يعني واحد فضل مطنش مثلا، خلينا نضرب مثال على الوزن، واحد عرف ان وزنه فيه مشكلة فهو كبر دماغه، وزنه كان مثلا زيادة 10 كيلو، فطنش فبقى 11، طنش 12 14 لحد ما بقى وزنه مثلا زيادة 50 كيلو. ركز، كل ما بتتأخر كل ما العملية بتصعب، لاحظوا الفكرة دي عشان دي مهمة. كلما يتأخر الإنسان عن الخير الذي يملكه يصير فعله شاقا عليه. خليني أضرب المثال ده. إنسان كان يريد أن ينقص وزنه، هو وزنه مثلا زيادة 5 كيلو، فهو لو بدأ دلوقتي يبقى المسألة أسهل والحل هيكون أسرع، صح ولا لا؟ ثم يتفرغ لغيره من الواجبات. لا، هو طنش، فبقى 5 كيلو 10 20 30 40، هنا سيبقى مترددا، يا لسه هنزل الوزن ده كله. يبقى ده أول شيء، مشقة في البدء. طب وفي الفعل هتكون محتاج مجهود مضاعف والوقت هيطول أكتر. لذلك هو ده معنى أنك تبادر وتاخد الخطوة الأولى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا إيه يا شباب؟ بيعلمنا أن الإنسان لا يستسلم لما عنده من صفات النقص. الحديث بدأ أن الاثنين عندهم درع حديد، ودرع الحديد كناية عن الصفة السيئة عندك، الصفة التي تمنعك عن الانطلاق. أنت تريد أن تتعلم، تريد أن تتعلم القرآن، تريد أن تمارس الرياضة، تريد أن تعلم أبنائك، تريد أن تنجح في مجالك، تريد أن تتعلم لغة، تريد أن تعمل عمرة أو تحج، أي هدف جميل تريد أن تضيفه لحياتك، أو أي صفة سيئة تريد أن تخرجها. فأنت عندك هوى، عندك كسل. هذا الكسل والهوى يشبه الدرع الحديد، يبقى فيه صعوبة، لكن ممكن لما تحاول معاه ستطاوعك نفسك بعد ذلك. يبقى دي أفكار مهمة جدا. إذن الشخص الناجح الذي تراه ناجحا في أي مجال من المجالات، يعني مثلا أنت دخلت تصلي في مسجد وجدت شخص يقرأ القرآن يعني كما تقرأ الفاتحة، بيقرأ عادي بطلاقة، عادي ممكن يقرأ 10 أجزاء وهو بيقول الله أكبر. أنا أول ما بدأت أصلي التهجد دخلت مسجد، بعض الشباب دلني عليه، دخلت وجدت الإمام يعني بيقول الله أكبر، والله ما ببالغ، يعني بيجيب ربع القرآن في ركعة وكما تقرأ أنت الفاتحة، يعني زي ما تقول الحمد لله رب العالمين كده هو بيقرأها. أنا بقى لو أردت أن أكون مثله، أو أردت أن أكون متقنا لأي باب، هل أنظر إلى النتيجة أو إلى البداية؟ إلى البداية، لأن هذا الشخص لا يمكن أن يكون بدأ كذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن أعطاكم الأدوات، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى إذن لا تعلم شيئا لكن عندك الأدوات، لا يبقى إلا السعي والعمل. فلما تبدأ أنت بقى، ابدأ من حيث بدأ وليس من حيث انتهى. لكن ما هي المشكلة؟ في شاب جالي مرة قال لي يا شيخ أنا نفسي أكون محدث زي فلان من المحدثين. قلت له جميل، ده هدف جميل. قال لي طب ازاي؟ قلت له يا تعالى، رسمت له خريطة صغيرة في البداية. قال لي لا يا عم، لسه هعمل ده كله. هو عجبه ان فلان ده بيقول حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد عن سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عجبه الطريقة دي، عايز يوصل للتتويج، يلبس الميدالية من غير ما ياخد طريق البطولة، يبقى ده يروح ينام. اي واحد متخيل ممكن يوصل لشيء نبيل وهو نايم في البيت، ما ينفعش. عشان كده بقول لك كتير من الناس بيقعد يحط لك فيديوهات تحفيزية لا يحركك. طبعا مش المقصود ان الفيديو هيحركك، ما فيهوش جن عشان يحركك، لا طبعا. زي بعض الناس يقول انا بسمع حاجات كتيرة بس ما بتحركش، انت مش عايز تتحرك اصلا، انا اعمل لك ايه؟ دي مشكلتك بقى. لا يا شباب، في فرق بين انك انت تسخن يعني تفرح من حاجة وما تاخدش خطواتها. انت بتغمض عينيك وتتخيل كده وانت تقرأ القرآن بطلاقة، وانت جسمك رياضي، وانت ولادك مؤدبين، جميل. التخيل ده شباب هو الذي يحركك، لكن انت لو ما فقتش من النوم مش هتعمل اي حاجة. اخر حاجة هوصيكم، لان انا مش عايز اطول اكتر من كده، الحمد لله اتكلمنا كتير. هذا الحديث هو اشارة لجود الانسان بكل ما يملك. الجود، الانفاق ليس محصورا على انفاق المال، انفاق العلم، انفاق التعليم، انفاق التربية، انفاق الكلمة الجميلة، ان تغير حياتك. طريقك مفتوح امامك، لا يصدك عنه احد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. 2 في الحديث بدأوا نفس الامكانات، نفس العوائق، نفس الهدف. واحد منهم صار كلما خطر بباله خير فعله، بل فعل ازيد منه. والتاني كلما هم مجرد انه بيفكر يعمل حاجة حلوة نفسه تقول له نام نام، خليك نايم. يبقى كل ما يتأخر، ركز كده، كل ما يتأخر ستكثر ابواب الخير المفقودة بالنسبة له. ركز كده، كل ما يتأخر. تصور كده، خلينا نضرب مثال عشان انا بحب الأمثلة عشان واقعية. تصور واحدة ست كانت عايزة تطبخ، يعني تعمل عزومة، عايزة بقى تعمل بقى ايه، تعمل مثلا محشي، وتعمل رقاق باللحمة المفرومة، مش عارف الناس هيفهموها ولا لا، تعمل حمام، عايزة تعمل حاجات كتير. فالمفروض هي كانت تبدأ من بدري بقى، هي عازمة الناس، فالمفروض تبدأ الصبح، فأخرت. فلما أخرت في مشكلة، لما هي بدأت تأخر، حد بيقول ممكن تعمل حلقة عن الفرق بين المعتزلة والجهمية، يعني هو ده مش مناسب للدرس، في يعني في حلقات احنا عاملينها للعقيدة موجودة، حاجات معمولة في دروس في العقيدة موجودة على الصفحة عندي، دراسة تراث ابن تيمية، تكلمنا فيه عن كل هذه الفرق. نرجع تاني يا شباب، الست عايزة تطبخ 10 أنواع من الأكل، ركز عشان المثال ده جميل، أنا هجيب لكم موضوع الأكل عشان احنا صايمين، الدنيا بتمطر حواليا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا وأن يفرج عن المظلومين من المؤمنين والمؤمنات. خلينا نضرب المثال ده عشان جميل قوي. الست المفروض على أذان المغرب هتكون عاملة 10 أصناف، حمام وكفتة وكباب وأي حاجة من الحاجات اللي أنت بتحبها يعني. طيب هي المفروض تبدأ الصبح، كبرت دماغها، جه الظهر، لما الظهر بيجي الواجبات لسه زي ما هي والوقت بيقل، بعد كده جه العصر برضه طنشت، لما تحاول هي بقى تعمل، كل ما الوقت بيضيق هتقلل بقى، بدل ما كانت عايز تعمل 10 أصناف هتقول هعمل 5، هعمل 3، هعمل كذا، في الآخر هتلغي العزومة والناس هي إيه؟ هيضيعوا. هو ده بالظبط اللي بيحصل. أنت عايز تبقى حاجة كويسة كتيرة، عايز تبقى إنسان محترم، أخلاقك حلوة، عايز تبقى مؤمن، تتعلم القرآن، تقوم الليل، تصوم، تكون ناجح في دراستك، تعمل دكتوراه، تعمل ماجستير، يكون جسمك حلو ولياقتك حلوة، كل ده أنت عايزه بس مش عايز تبدأ. طيب اتأخر بيك الوقت، كل ما بيتأخر بيك الوقت إيه اللي بيحصل؟ بتكثر عليك المهام وقدرتك على العمل تقل. ليه؟ لأن نفسك متعودة منك على النوم، كل ما تيجي تنوي تعمل حاجة بتكسل، فتطيع النفس، بعد مدة بقى ستتحول نفسك إلى مارد، كلما أردت أن تتغير بس مجرد أنك تفكر نفسك تقول لك نام، وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم أن ينفق، اللي هو البخيل اللي هو عود نفسه على البخل، فإذا هم، يعني تصور والله العظيم الحديث ده يعني عظيم، إذا هم مجرد أنه فكر أنه يغير نفسه تقول له نام اقعد، فما عادش بيفكر. يعني الأول في مرحلة، المرحلة الأولى أنك بتفكر وعايز تتحرك فما تحركتش، بعد مدة بتفكر بس، بعدها لن يبقى عندك حتى الخواطر. وهذا والله أنا أرى في أناس كثيرين، أول ما كلموا عن حاجة في مصلحتي أو مصلحة أهله أو أولاده أو صحته، والله يرفض أن أتكلم معه، بيقول لا لا لا ما تجيبليش سيرة الحاجات دي يا عم، أنا مزاجي كده، أنا بقى عاجبني كده. فلازم تعرف ان الطريق بيبدا بخطوه، 2 بداوا بامكانات واحده، معوقات واحده، ما تجيش تقول اصل انا عندي وما عنديش، الحديث بيقول لك اهو، عندك هوى، عندك كسل، جاهد نفسك وربك معك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصباح الورد، معلش طولت عليكم، بس انا بضرب لكم امثله عشان يعني نحاول نطبق هذه الاشياء. ونصيحه من اخيكم، كل من اراد هدى في اي تفصيله من تفاصيل حياته، كتاب الله هو الشفاء، كتاب الله هو الهدى، هو النور، هو الكشاف الذي إذا وضعته على شيء يعرفك قيمته ويعطيك أعظم مفاتيح للنجاح. ولا يتم فهم القرآن إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله بقوله وفعله خير ترجمان لكتاب الله، كان خلقه القرآن. يعني إيه خلقه القرآن؟ يعني لا يعرف شيئا في القرآن إلا كان أول عامل به، ولا يعرف نهيا في القرآن إلا كان أول ممتثل له، لذلك وإنك لعلى خلق عظيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصباح الورد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.